تفسير الآية 5 من سورة المدثر. يقول تعالى: والرجز فاهجر، أي وأيضا الذنب والقدر والعذاب فاترك وابعد تماما، أي واظب دائما أيها المسلم على هجر ما يؤدي بك إلى السوء والفساد والعذاب والشقاء الدنيوي والأخروي النفسي والجسدي، كعبادة غير الله تعالى وكفعل الشرور والمفاسد والأضرار.